أبو سامة العراقي. وين ابو سام سواليف يا شيخ بطلنا الروايه بارك الله فيك. يعني هذه اذا جلست الواحد جلس عند اهله جلس بين قومه وعشيرته يقص عليهم مثل الاخبار لكن على نريد. طيب من هناك؟ وين ابو جعفر؟ ابو جعفر السوداني. أي. فكأنه استنكر عليه فقال كنا بالمغرب معنا البربر والمجوس وكانوا يأتوننا بالقرب وفيها باقي الولد ويأتوننا بذبائحهم والتي يعني الميتة ولا نأكلها. نعم. فماذا قال ابن وعلة؟ نعم تذكر الله الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه دباغ وجلود الميتة. جيد ذاكر آخر دباغ وجلود الميتة طهورها. طيب الحديث سلمة ابن المحبق تحدث عنه يا أبو سعد والشباب. سلمة ابن المحبق من جهة روايته نعم رواه قتادة بن دعامة السدوسي عمن سنت عمن السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. عن جول بن قتادة. عن سلمة. عن من؟ سلمة بن محبق. أحسن. بارك الله فيك. طيب. حديث ميمونة بنت الحارث. أبو دجان المصري. ما هو إسناده؟ حديث ميمونة. ما تذكر أبو حذيفة؟ نعم نعم عن ميمونة بنت الحارث. طيب تحدثنا أيها الأحبة بعد ذلك عن المسألة الأولى وهي حكم جلود الدباغ. فقلنا أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في حكم جلود الدباغ على ثلاثة أقوال في الجملة. القول الأول باختصار يا أبو المنتصر. القول الأول هو جواز أبرزهم الشافعي وحنيفة وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن مبارك ودود بن الظاهري وغير من العلم. جيد. وابن جرير الطبري وغيرهم. طيب أحسنت. دليلهم الأول. نعم دليلهم الأول. دليل أنت خلاص المنتصر أبو درداء. دليلهم الأول أحاديث الباب منها وأكثر أكثر من 17 حديثا. نعم أحسنت. جيد جزاك الله خير. الدليل الثاني ابو مصعب. الدليل الثاني هو دليل عملي ان الصحابه رضي الله عليهم لما دخلوا في الاسلام كان عندهم من جلود الميتات التي ضروها في الجاهليه وما زالوا يستعملونها في اساسهم وحاجياتهم. بارك الله فيك. بعد دخولهم في الاسلام ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. من الذي اشار الى هذا المعنى؟ اشار اليه الطحاوي في شرح معاني الاثار. جيد جزاك الله خير. ابو تيميه الدليل الثالث. من حيث النظر. نعم. نعم. نقول العصير كان طاهرا ثم انتقل الى الخمر صار نجسا وباستحالته الى الخمر يكون طاهرا مره اخرى وجلد الميته يكون كذلك يكون في الحياه يكون طاهرا. نعم. ثم في الممات يعود الى النجاسه وبعد الدبغ يعود الى الطهاره. طيب هو القياس بسياق صحيح لكن لا انت الان من خلال سياقك لا تبرز الوصف المنضبط او الذي يعني يترتب عليه الحكم فاعد النظر في القياس حتى ينضبط الحكم. طيب القول الثاني ابو جواد. ابو جواد نعم وينك يا ابو جواد. الدليل القول الثاني. القول الثاني قال الرجل ما يتجسح حتى ومن قال بهذا؟ روي عن بعض الصحابة وهو قول من؟ وأيضا دارسين الكافي في مذهب أهل المدينة أنتم ولا شيء؟ زهري لا يا لا يا أبو جواد الله يبارك فيك. ها مذر روي عن الإمام مالك رواية وهو عليها أكثر أصحابه زيك وهو المشهور ما أدري رحمه الله. السلام ورحمة الله. وين أبو الفضل؟ يعني هذا اللي دلك تفضل يا شيخ. بعد الاخوه اللي معي قاعد ناكل بالله جالس يلعب يا شيخنا. طيب نادر الاخوه يا شيخ واقبل بهم. لا ما بدانا نراجع نعم. عجوا عن جزاكم الله خير. اخوه ادعوا بعضكم بعضا جزاكم الله خير. قلنا بروايه في بدر الامام مالك وعليه اكثر البارحيه وهو مشهور بدر الامام محمد. طيب اعطني دليل واحد من ادلتهم. طيب جزاك الله خير. أبو معاذ الدليل الثاني. استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عقيل. نعم. الذي الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنين ألا يتبعوا من ميتة بهاد ولا عصر. أي نعم. الدليل الثالث يا أبو مريم. طيب أبرزهم. جيد خراسان أذربيجان خصوصا يعني هكذا جاءت تقريبا خراسان عامة يعني. طيب أحسنت. الدليل الرابع يا أبو الفاروق. الدليل الرابع فاروق لا تقول أيضا هذا ما حضرته. أبو حمزة حرمت عليكم ميتة. طيب أحسنت. الجواب على الدليل الأول يا أبو الدليل الأول والثاني أبو أنيسة. الدليل الأول وهو عدم التسليم بالصحة والثاني الآية. أما الأئمة من الأحاديث نعم كان كثير من الأئمة صححوها فهي من بعض الجوانب أقوى بكثير من الحديث الذي استدلوا. نعم يعني أدلة من احتج بطهارة الدباغ أقوى وأظهر وأكثر من أدلة من احتج بنجاستها. وقد يثبت الحكم الشرعي بما هو أضعف من هذه السنة. جيد صحيح. طيب الجواب على معنى الآية الذي استنبطوه. الجواب أننا متفقين معهم نعم. على أن الميتة لها أجزاء ليست بنجس. ليست من الجهة؟ نعم. وخاصة في قبل قصها قبل جزها أثناء جزها أثناء جزها يعني إذا جز مثل الشعر إذا جز مثل الشعر إذا جز فبالتالي لا يكون هذا العموم إيش عموما محفوظا بل هو عموم مخصوص. طيب أيضا والمخصص ما هو؟ هو رأيهم لا ليس هو مخصصا. لا مخصص لهذه الآية هو قول الله عز وجل ومن أوبارها لا التقيت مثل المسألة أخرى. الآن هذا عام نقول إحنا قلنا جواب عليه من أوجه. الوجه الأول أنه عام مخصوص بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنكم أنتم لا تقولون بكامل عمومه كما أوردته الآن. طيب جزاك الله خير. الجواب أبو همام الجواب على الدليل الثالث وهو حديث عبد الله بن عكيم. حديث عبد الله بن عكيم كيف نجيب على حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب؟ من ضعفه؟ أي؟ في آخر حياته. طب تقول في آخر أمره الله أعلم في آخر حياته رحمه الله. طيب من الذي نقل عن هذا الأمر عن أحمد؟ من الذي نقله؟ شيخ أقول لك من نقله عن أحمد رحمه الله؟ هذا النقل الآن مرسل. أنا أريد من الذي نقله عن أحمد؟ أبو العباس نقله الخلاد وابن حمدان وأقرب شيخ الإسلام

فكيف يجوز الاتباع به حينما تتغلظ نجاسته ويكون ميتا ويكون ميتا؟ فالخنزير هو نجس حال الحياة، نجاسة عينية لا يمكن أن تطهره، فكل شيء فيه نجس. فأنت لو أخذت نجاسة، يعني فلو فركت الخنزير وهو حي يعني وغسلته، ما تغير، لأنه هو نجس نجاسة عينية ليس طارئة عليه. قالوا فكذلك إذا مات فنجاسته تغلظ، فكيف يباح استعمال جلده حال كونه ميتا وحال تغليظ نجاسته وهو في حال الحياة محكوم بنجاسة مطلقا؟ نعم تفضل أبو عبادة. هو أننا قسناه على أصل آخر. النقطة أنه الدرس الماضي قلنا أن الرجل عندما قال أنه أخذ في القياس أنه أخذ مرتبة وسط بين اللحم نعم. هو محرم وبين صحيح. الشعر والصوف اللي هو تقريبا محل إجماع الطهارة تقريبا. نعم المقصود اللحم الذي هو محل للدم ومحل الاحتباسي، ولكنه إذا استخرج ما ليست له نفس سائلة، الدم ما يعلق به، يعني ما يكون داخله. هذا يحتاج الى يعني العظم فيه نقل العظام نعم وفيه النخاع وفيه الاعصاب فيه كل شيء فيه دم. جيد هذا يحتاج الى نظر ان شاء الله مراجع الموضوع. شيخ في اثر الزبري وردناه في البث السابق في اللقاء السابق امرناه قال ويتخذون منها اوعيه ولم يكتبون يروا بذلك باسا تم هذا مع حديث الزهري نفسه. نعم صحيح. بعد النشاط ويتخذون منها أوعيتهم أي من العظام. صحيح. لعل هذا إذا يعني محل الشاهد بشكل أظهر يعني. طيب يقول لو تكلم في تعظيم شعائر الله عز وجل هنا الأوراق تضمع الأذن. الآن